الشرك تغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. قال يكفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله يصيب ثوبها الدم فقالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. عن عبد الله بن عمر. لا. هذا حديث أبي هريرة عن حولة بنت يسار رضي الله عنها. وحولة بنت يسار هذه قيل هي حولة بنت اليمان الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب إذا أصابه شيء من الدم دم الحائض. ومعلوم أن الدم نجس بالإجماع، دم الحائض نجس بالإجماع. فإذا أصاب الدم الثوب كيف يكون تطهيره؟ بماذا يطهر؟ وكيف يكون التطهير؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم تغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا فيه دلالة على أن إزالة النجاسة تكون بالماء. وسيأتي في الباب الذي بعده باب تعين الماء لإزالة النجاسة. وهذا دليل على أن النجاسة تزال بالغسل وإن بقي منها أثر. إذا بقي أثر من النجاسة لا يزول بالماء بعد استمرار الغسل فهذا الأثر الباقي لا يؤثر. ليس بالضرورة أن يذهب جميع الأثر ولا يبقى له شيء أبدا، بل هذا قد يشق. فإذا غسله الإنسان وبالغ في غسله وبقي أثر من أثر الدم لا طعم لا رائحة له، فحينئذ الحكم بأنه طاهر. لكن هذا الأثر الباقي هل نقول أنه طاهر أو نقول أنه نجس معفو عنه لأجل مشقة؟ إذا غسل الإنسان مثلا بقعة الدم أو بقعة مثلا أي شيء نجس فبقي منها أثر، قالوا هذا الأثر لا يؤثر كما في الحديث. لكن نقول هذا الأثر هل هو نحكم بطهارته أو نقول أنه نجس لكن معفو عنه لأجل مشقة؟ المسألة بينهما فرق. ما الحكم؟ نعم والحكم بأنه طاهر، لكن هذا الأثر الباقي يعني هذا الأثر هل نحكم بأنه طاهر فعلا أو نقول أنه ما زال نجسا لكن معفو عنه المشقة؟ الصحيح أنه طاهر، نحكم بطهارة، لأننا لو قلنا أنه نجس معفو عنه لبقي فيه حكم النجاسة، بحيث أنه لو فرضنا أنه مثلا لامس ثوبا وانتقل، وإن كان هذا بعيد جدا لأنه بعد المبالغة لا يبقى له أثر محيط ينتقل، لكن لو انتقل مثلا منه إلى ثوب آخر قلنا نجس الثوب، هذا إذا قلنا أنه نجس معفو عنه. ولهذا الصواب أن نقول أنه طاهر. الشيخ مو معفو عن يسير هذا؟ نعم بعد المشقة، لأن بعد الغسل أو بعد غسل هذا الثوب يبقى فيه أثار. نعم وبهذا الشيء وإن كان هو نجس هو معفو عن يسيره. لو ما بعد بقى المشقة يعني تجيب التيسير. نعم النجاسة لا يبقى لها أثر الآن، يعني هذا أثر الباقي أثر اللون، لكن ما نحكم بأنه نجس معفو عنه، لأن لو حكمنا أنه نجس معفو عنه فصادف مثلا أنه مع يعني أشياء أخرى، مثلا افرض أنه مثلا مادة كيماوية انتقلت نقل هذا الأثر إلى ثوب آخر لحكمنا بأنه تنجس إذا قلنا أنه نجس معفو عنه. لكن نحكم كما نص عليه بعض العلماء أنه طاهر، يعني بعد استيفاء الغسل هذا الأثر اللي باقي نقول طاهر. هذا يقصر نعم كيف هذا؟ إيه نعم بالمكاثرة أيوة أنه طاهر نعم هذا يمكن تكون قريبة منه لكن هذا باقي أثر أثر باقي لكن البول إذا منه كوثر لا يبقى له أثر يعني لا يبقى له لا بول ولا طعم ولا رائحة يعني لو بقي شيء من هذا أقول لو بقي بعد المكاثرة شيء من اللون والطعم والرائحة رائحة البول لا أصبح نجسا فلا بد من شرط المكاثرة أنه لا يبقى شيء قالوا التغيير هذا من باب الحث حتى لا يبقى أثر شروم السكرة هذه ناحية الناحية الثانية حتى لا يعني يظهر أو يبدو أنه لم يبالغ في غسله لا بالنظافة يعني حتى لا يكون مدعاة أن الرجل قصر في غسل هذا الدم فيغيره بلون آخر نعم ألا نقول أنه مسكوت عنه قرحة بلا مسكوت عنه قرحة بلا وهذا الحديث لا ما يقال مسكوت عنه لكن كما قلنا أنه معفو عنه أنه معفو لكن كما قلنا أن بعض العلماء نص قال أن ما نقول يعني وبعض العلماء الشافعي نص على هذا قالوا ما نقول أنه يعني نجس معفو عنه وهي عبارة مسكوت عنه كما تقول بل نقول أنه طاهر حقيقة لأن لو قلنا أنه نجس كما يعني أشرنا إلى أنه قد ينتقل فينتقل حكم النجاسة يكون باقي لكن معفو عنه في هذا الثوب لكن لو انتقل انتقل حكم النجاسة فلذا قالوا نقول نحكم بطهارته حقيقة نبي يا شيخنا لو سمحت بس السود شوية خير إن شاء الله إذا خفي موضع النجاسة إذا خفي موضع النجاسة أصاب البول مثلا الثوب خفي موضع النجاسة فما الحكم قالوا لابد من غسل جميع الثوب إذا كان ما يجزم مثلا أنها في جهة من الثوب أما إذا كان في جهة من الثوب معينة مثلا أسفل الثوب فلا بد من غسل أسفله إذا كان مثلا من الكم الأيمن لا بد من غسل الكم الأيمن إذا اشتبع عليه الكمين يغسلهما جميعا أيضا حديث معاذة قالت كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فلا تحيض إلا أغسل لي ثوبا هذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم فزوجته عائشة رضي الله عنها تلبس الثوب ثلاث حيض وعندها ثوب واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا فأبى وتقول عائشة رضي الله عنها قد يمضي لنا شهران ما يوقد في بيت رسول الله نار قيل فما كان طعامكم قالت الأسودان ما هما الأسودان التمر والماء اللهم صل وسلم حديث اللي بعده درجة الحديث بقي أي الحديثين يعني الحديث صحيحة تكلم عليه الشوكاني بكلام طويل لكن الحديث الأول رواه أحمد وأبو داود والثاني رواه أبو داود تكلم عليه طيب قول بعض العلماء أشار إلى أن إزالة النجاسة يقول أنها على خلاف القياس إزالة النجاسة يقول أنها على خلاف القياس هذا قول بعض العلماء فما معنى قولهم أن إزالة النجاسة على خلاف القياس أن إزالة النجاسة على خلاف القياس معنى قول من إزالة النجاسة على خلاف القياس أن النجاسة إذا أصابت الثوب فرضنا بول ثم غسله الإنسان فالماء الذي يرد على البول يتنجس فإذا كرر غسل مرة ثانية يبقى يتنجس وإذا كان الماء الذي يرد على البول يتنجس كيف تغسل النجاسة بماء متنجس كيف تغسل النجاسة بماء متنجس فلهذا قالوا أن إزالة النجاسة على خلاف القياس ولهذا مثل بعضهم بعض الحنفية مثلوا على فرض نفس حينما يصيب الثوب نجاسة فتغسلها الماء الذي يرد على النجاسة يقول ليتنجس بملاقاته. فإذا صببت مرة أخرى تنجز هذا الماء، لأن الماء الأول أيضا تنجز بملاقاته، وهكذا كلما اختلط، وهذا كلما ورد ماء على النجاسة تنجس. وإذا حكمنا بأن الماء الذي يرجع على النجاسة يتنجس، متى تطهر النجاسة؟ فلهذا قال بعضهم أن إزالة النجاسة على خلاف القياس. ولهذا قال بعضهم أن الثوب إذا أصابته نجاسة ثم عصره الإنسان، يعني العصرة الأخيرة بعد أن زال اللون والرائحة وكل شيء، بعد أن إذا عصره، فالماء الذي ينزل متنجس، والماء الذي يبقى يقولون طاهر. ولهذا قالوا النجاسة أن الثوب إذا عصر بطهارة البلل، بطهارة البلل الباقي الرطوبة ونجاسة الماء النازل. هذا صحيح يا شيخ؟ نعم يا شيخ. هذا الكلام الأخير صحيح؟ على خلاف القياس يعني؟ لا، هذا القول يعني. قول هذا الأخير. إذا عصر الماء. أنه الباقي الثوب. هذا قول، نعم، هذا قول لبعض الحنفية الله عليهم. قالوا أنه كدليل على أن الماء يتنجس بمروده على النجاسة. أنه إذا عصر فتقاطر منه الماء بعد أن زال اللون والطعم والرائحة. الماء الذي ينزل قالوا نجس، والماء الذي يبقى أنه طاهر. نعم. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والرحض الغسل. قول فارحضوها بمعنى تغسلوها، والرحض هو الغسل. ويقال رحض الإنسان بمعنى أصابه العرق، فكأن العرق غسل ويقال رحض. ومنه الرحضاء، حتى علته الرحضاء. الرحضاء ما هي؟ العرق الغزير. والمرحاض يشتق من الرحض، المرحاض، لأنه يغتسل فيه أحيانا، فسمي مرحاض أي مكان الغسل أو محل الغسل. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله بوب على هذا الحديث فقال باب تعين الماء لإزالة النجاسة. باب تعين الماء لإزالة النجاسة، بمعنى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء، أخذا من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها فاغسلوها بالماء، وفي الحديث الآخر فرحضوها بالماء. فهو نص على أن الرحض والغسل اللي هو إزالة النجاسة بماذا يكون؟ بالماء. المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله في مسألة ما هو الماء، ما هو المجزئ في إزالة النجاسة، ما هو الشيء الذي إذا أزال النجاسة صحت إزالته. هل لابد من الماء الذي يصح الوضوء به وهو الماء الطهور، أو يكفي أي مائع، مائع قادر على الإزالة خلاف الدهن وغيره والسم لأنه لا يقدر على الإزالة، لكن ما مثل ماء الورد والخل وغيره من الموائع التي ليست طهورة. فهذه الموائع إذا غسل الإنسان بها النجاسة وزال عينها وأثر ولا يبقى شيء، هل نحكم بطهارتها أم لا؟ نص الحديث بالماء. المذهب عند الحنابلة رحمه الله عليهم على أنه لا يجوز إلا الماء المطلق، الماء الذي يصح الوضوء به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجزئ كل مائع خالع للنجاسة، يجزئ كل مائع خالع للنجاسة. فإذا غسل الإنسان النجاسة بماء الورد مثلا أو الخل أو غيره فيعتبر غسلا صحيحا مجزئا وحالة الحالة، ولا يشترط، لأنه تفترق إزالة النجاسة عن إزالة الحدث، يعني طهارة النجاسة عن طهارة الحدث تفترق. طهارة النجاسة طهارة الحدث من باب الأوامر، يعني أمر الإنسان بها، وطهارة النجاسة قالوا من باب التروك، يحكم الإنسان بتركها من باب التروك. ثم أيضا النجاسة لأنها شيء حسي، قالوا لا يشترط لها النية، حتى الحنابلة نصوا على هذا أنه لا يشترط النية في إزالة النجاسة. لو وقع الثوب مثلا في مغسلة في غسالة ودارت دار مثلا الطفل لا نية لها مثلا وانغسل الثوب، هل نحكم بطهارته؟ نحكم بطهارته وإن كان لم ينوي الإنسان إزالة النجاسة. ولهذا أنهم قالوا أن النجاسة مما عقلت، يعني عقل معناه إزالتها، فلهذا لم تشترط فيها النية، مثل قضاء الدين. إذا الإنسان قضى الدين ولا يدري، فالحالة هذه يعتبر قضاء صحيحا وبرئة الذمة، إن كان لا يدري لا يشترط فيه، لكنه يثاب إذا نوى قضاء الدين. أما من حيث براءة الذمة برئة الذمة بالحالة. فلهذا قالوا أنه كل ما تمحض للمعقولية لا يشترط فيه النية، وهي قاعدة. كل ما تمحض للمعقولية يعني عقل معناه وأصبح خالصا معناه فلا يشترط فيه النية. وضربوا له مثلا بإزالة النجاسة وبقضاء الدين. أما الحديث هنا الذي احتج به ابن قدامة المجد رحمة الله عليه أورده على هذا الباب، باب تعيين الماء لإزالة النجاسة، فأجابوا عن قول فاغسلوها بالماء، قالوا أن المراد ليس معناها بالماء، إنما هو الغالب أن تغسل بالماء، ليس معناها أنه لا يجزئ غير الماء، ليس معنى هذا أنه لا يجزئ غير الماء، إنما الغالب أن تغسل النجاسات بماذا؟ بالماء. ولهذا وضعوا قاعدة أصولية في هذا، فقالوا أن إرسال الحكم على غالب، إرسال الحكم على غالب يدل على أنه مراد لا على أنه المراد. إرسال الحكم على غالب يدل على أنه مراد لا على أنه هو المراد. إرسال الحكم على غالب يدل على أنه مراد لا على أنه هو المراد. فرق بينهما. إذا قلنا أنه مراد يعني أنه يجزئ كما يجزئ غيره، وإذا قلنا أنه هو المراد معناه أنه لا يجزئ غيره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة فرحضوها بالماء دل على أنه يجزئ الماء، وليس دل على أنه لا يجزئ غيره، بقاعدة إرسال الحكم على غالب دليل على أنه مراد لا على أنه هو المراد. نعم. أنه يجزي غير الماء عدة أمور، منها أولا أنه معقول، إزالة النجاسة معقولة ليست تعبدية، فإذا ذهب أثرها زالت. هذه الثانية ثبت في حديث عائشة أن قالت كان الدم يصيب الثوب، فإذا أصابها قالت بإصبعها هكذا بالريق فغسلته بالريق. دم إيش؟ نعم، دم إيش؟ دم الحيض. وأيضا دليل على حصر الإزالة في الماء هذا الحديث، وقلنا لا دلالة فيه. الدليل على أنه لا يلزئ إلا الماء هو هذا الحديث فغسلوها بالماء. وقلنا أنه إطلاق الحكم على غالب وإرسال الحكم على غالب لا يدل على أنه المراد، بل يدل على أنه مراد فقط. هذا بس يعني وجود حديث ثاني يكون يعني قرينة للدلالة هذا. إيه نعم. لا، هذه لغة العرب تشهد لهذا الحديث. الحديث جاءت باللغة العربية الفصحى. فإذا قال الإنسان مثلا لابنه اذهب مثلا واشتري من دكان كذا مثلا، ليس معناها أنه دكان قريب مثلا، ليس معناها مثلا أنه لابد أن يشتري من نفس الدكان، لا. أو قال مثلا اكتب في ورقة، لو كتب مثلا في يدي أجزاء. طيب هناك فرق قضية الإزالة قضية أن يكون غالب بين المراد وغير المراد. يعني قبل الإنسان يطلق حكم ويقصد أنه العام أنه ما يزل إلا هذا، قد يطلق يقصد الغالب، لا بد من فرق بينه. نعم. طيب كيف نفرق بينه؟ في وجود الحديث الآخر حديث عائشة هو الذي حمل، يعني بقرينة هذه ناحية. الناحية الثانية حتى اللغة العربية تشهد لهذا، أنه إذا كان الشيء غالب في الشيء يعني يغلب استعمال هذا الشيء لهذه الناحية فورد يحمل عليه. إذا ورد مثلا شيء غالب اشتهر عند الناس وحمل فورد في نص يحمل عليه هذا الشيء على أنه مراد، لا على أنه هو المراد فقط لا يجزي غيره كما حصل في الحديث. طيب كلام شيخ الإسلام. نعم. قال يعني النجاسة يجزي إزالته. نعم. طيب بس الشيخ الإسلام فيما يعرف عنه يقسم الماء إلى طهور، يعني لا جسم وعضو طاهر. اي نعم. الى قسمين. فاذا قصد هذا الكلام فانما يقصد الماء المطلق. لا لا لا لا. سندس. شيخ الإسلام تيمية يقسم الماء الى طاهر ونجس. ماء الورد والخل عند شيخ الإسلام تيمية ليس من الماء الطاهر. ما يسمى ماء. ما يسمى ماء. هو ليس معناها انه اذا قلنا ان الماء الطاهر مراد بالماء الذي يصح الوضوء به عند شيخ الإسلام تيمية، لا، بل يريد ان كل شيء يزيل النجاسة ويقلع اثرها فهو يجزئ ولو لم يصح الوضوء به. لاحظ معي، ولو لم يصح الوضوء به. يعتبر من البعاد طاهرة. نعم. الورد كذا. نعم طاهرة. وغيره مثلاً مما يقدر على قلعها. النص قال والدهن لأنه لا يمكن يقلع بل يزيدها انتشارا وثباتا. أي سائل قلع النجاسة وأزال أثرها فهو يجزي على رأي شخص ثاني وهو صحيح والصواب إن شاء الله. نعم. وذكر صاحب المغني أن الرماية عند المطلق. هذه. يجوز زالة النجاسة بأي ماء. نعم. استدل بحديث حديث الملوك قال فيغسلها سبعا لم يقيدها بالماء. ذكر أبو قدامة أنها مقيدة بحديث أخرى. نعم. وقالوا حديث اللي يغسله هو أنها مطلقة. ثم قيدت في حديث آخر فيغسله بالماء. وضرب مثال شيخ ابن تيمية قال أن إزالة النجاسة بأي شيء، قال حتى بالدلك. النجاسة التي في النعل تطهر بماذا؟ بالدلك كما يرد كما سيأتي في الحديث. والاستجمار وإزالة النجاسة بالأحجار. فقال النجاسة ليس المراد بها بالماء، أي شيء يزيلها ويقلعها ويذهب أثرها يجزي. حتى دلك النعل ثبت في الحديث دلك النعل يجزي ويطهر. تراب يعني؟ إيه نعم. إيه نعم. والله أني ما أذكر إلا لكن أن قالت كانت إحدانا يصيبها ثوب وثوبها الثوم فإذا أصابها قالت بريقها كذا فمصعدته بلت بالريق ثم خرقته حتى يزول، لكن أني ما أذكر نص الحديث بالكامل. نعم. باب تطهير الأرض. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه جماعة. هذا الأعرابي قيل أنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع النبي وبعد الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أخي العرب. هو أعرابي جاء بالفطرة فدعا له وللرسول فقط وقال لا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أخي العرب. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ما عاتب الرجل وما أيضا عنفه ووبخه، بل لا، بهدوء وسكينة قال أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء ثم طهره بهذا الشيء. ومثل ما حصل الأعرابي هنا مثل ما حصل لمعاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل في الصلاة فقال له يرحمك الله في الصلاة، فأقبل الصحابة رضوان الله عليهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم أن اصمت يصمتونه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية بن الحكم يقول فبأبي وأمي ما رأيت أحسن قبله ولا بعده فبأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما ولا تأديبا منه فبأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تأديبا ولا تعليما منه فوالله ما كهرني بالكاف ولا ضربني ولا شتمني، بل قال من الذي عطس؟ من المتكلم في صلاته؟ فقلت أنا. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمي فقط كلمتين. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الأدب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. يأتيه الأعرابي من البادية في أخلاقه جلافة ويجره من بردائه حتى يبين الاحمرار في عنق ويقول أعطني من إبل الصدقة، فيلتفت النبي ويقول أعطوه. ما وهو لو استطاع لو أمر إشارة لأوقعوا به الأذى وضربوه، ومع هذا يقول له أعطوه من إبل الصدقة. وفي فتح مكة صلى الله عليه وسلم وهو الفاتح المنتصر لما دخل في مكة ومعه أكثر من 10,000 من المقاتلين، جيش عرمرم، وهو الفاتح المنتصر بالأمس أخرجوه دليل وطريد ويتتبعونه يختبي في غار ثور ثم يدخل وهو الفاتح المنتصر، ومع هذا تنهل دموعه تواضعا لله سبحانه وتعالى، وكان رأسه يكاد يلصق بالرحل من التواضع. ما قال أنا المنتصر والفاتح أو في يوم يمكن الإنسان تأخذه العزة، لكن قال لا، تواضع لله سبحانه وتعالى يكاد رأسه أن يضرب بالرحل من التواضع. ثم لما جاءوا قريش أيضا في فتح مكة وجاء شخص منهم يحادثه فإذا علت الرعدة يعني أصبح يرعد، فقال له النبي في ذلك اليوم فتح مكة قال هون عليك يا ابن أخي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني رجل عادي ابن امرأة كانت تأكل القديد. ولما جاءه قريش وفتح باب الكعبة خطب فيهم النبي وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. كان يكفي بإشارة منه أو أن يطلق لهم، يطلق للأنصار ومن معه من المقاتلين أن يفنوهم جميعا، قال اذهبوا فأنتم مثل الخاسر. ولما جاءوا عكرمة بن أبي جهل وأبوه كان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل به النبي لما جاءه مسلما؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يلبس رداءه فرحا بإسلامه، قام واعتنقه وأجلسه بجانبه، وهو ابن أشد الناس عداوة للنبي والذي أنال منه الرسول من أشد أنواع الأذى. هذا الحديث دليل على أن البول إذا أصاب الأرض أنها تطهر بالمكاثرة. معنى المكاثرة أنه يصب عليها ماء بحيث يكون كثيرا ويذهب أثر البول، ولا يشترط حفر التراب أو إزالته أو نقل المكان إلى مكان آخر، بل لا يكفي في تطهير البول هذا الصنيع. دعا بذنوب بسجل من ماء أو ذنوب ماء فأغريق عليه صبه، مجرد أنه كاثره بالماء أصبح الماء كثير يكفي في تطهيره، وليس كما يقول بعض العلماء بل لابد من حفره، لا يكفي ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو أن بولا أصاب الأرض ثم يبست الأرض وذهب أثره اختلط، هل لابد من إزالة من وضع الماء عليه مرة أخرى أم يكفي يبسك؟ قال الشيخ الإسلام تيمية يكفي في تطهير الأرض إذا أصاب بول أن تيبس، إذا يبست وخفي أثر البول يكفي في التطهير. يصلي عليه الإنسان ويتيمم منه الإنسان حكم الأرض الطاهرة. نعم الفراش حكمه يختلف، ليس حكم الأرض، ما يمكن قياسه على الأرض، الفراش لا يمكن قياسه على، لا بد من غسله. والبول الصبي لعلك يعني الصبي إذا كان لم يأكل الطعام يكفي الرش، الصبي الطفل إذا كان لم يأكل الطعام يكفي الرش، أما الجاري لا بد أن يغسل كما ثبت في الحديث. والله قياسه على الأرض لا يمكن، لا بد فيه من غسل. الأرض نعم الأرض إذا يبس وكان له رائحة لم تذهب، ذهب بلده ولكن بقي، لا بد من مكاثرة بالماء في هذه الحالة، إذا بقي له أثر لا بد من مكاثرة. أما إذا لم يبقى له أثر، يبس البول ولم يبقى له أثر، ففي هذه الحالة نحكم بطهارة، لكن إذا بقي له أثر أما لون أو رائحة لابد من المكاثرة بالماء. مثل البلاط مثلا مثل البلاط و... نعم وجاء عليه بول في هذه نعم لا بد من غسله لكن على رأي شيخ الإسلام أن الشيء الصقيل يعني مثل المرآة الشيء هذا الطاقة عليه نعم هو يشرب يتفرغ الماء نعم لا أنا أريد شيء آخر يعني أقول أن الشيء الصقيل الذي يعني الذي له ملمس ملمس ناعم يعني مثل المرآة ومثل السيف ومثل السكين على رأي شيخ الإسلام أنها تأثر بالمسح مجرد المسح هو يطهرها أما الماء فإذا طوه غسل بالماء لا بد من إزالة الماء لأنه اختلط به إلا إذا كان الماء كثيرا بالمكاثرة سيبقى الماء يتجمع البلاط لا يشرب الماء لكن على رأي شيخ الإسلام أنه يكفي في الشيء الصقيل